وتلبس من الثياب الجميل لستر عورات الظاهر، فكذلك عليك بستر عورات الباطن. عورات الظاهر تستر بالثياب، وعورات الباطن تستر بمعرفة الله. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ده جوه. كما أنك تستر السوآت بالثياب والعورات، أستر عورات الباطن وآفات النفوس بمعرفة الله وإجلاله وتعظيمه. ولباس التقوى ذلك خير. والله ده معنى قوي جدا من المعاني اللطيفة جدا. إذن مراقبة نظر الحق بأن تحفظ، بأن تصون الظاهرة، وأن تحفظ الحركات في الأشياء اللي بتعملها. أنت لما نشوف الناس بيعملوا لك ما بتعمل حاجة كعبة، عشان ما يقولوا زود أرعن حركاتك بتوزينها خاصة قدام الناس. وكل ما كان الناس مقام أعلى، يعني أستاذك في الجامعة بدرس الكيمياء، أنت بتعمل حسابك في تعاملك معه عشان لا يرى منك إلا ما يسره. وربك حسن له حركات الباطن، وحركات الباطن ألا تريد بالإرادة التي في داخلك غيره، وذلك أعظم عيب. إذ أردت غيره كان هذا أعظم الفضيحة وأكبر السوء وأكبر الجرم، أن تلتفت إلى غير الله وأنت في حضرة الملك. فالله عز وجل لا يرضى ذلك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب، مراقبة نظر الحق برفض المعارضة. يا سلام، المعارضة شو؟ المعارضة معنى خفي جدا، معارضة أوامر الله بباطنك ضجرا من أحكامه وإن كنت تفعلها. أيوة، في زول يقول له الله قال كده يعمل، لكن بينه وبين نفسه يقول الله كيف يقول كده؟ يا أخي الله كان قلل الموضوع ده شوية كان بيكون أحسن، الله كان عمل كده كان بجوة، لكنه بيعمل. ده نوع من أنواع المعارضة التي في الباطن، وأنت ينبغي أن تراقب الله من عدم ظهور هذه المعارضة، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فما بيحكموا فمشغلين، لكن تحكيم ما ينفع تاكل، تحكم بالظاهر لا، ولا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. وبيجوا ما يكون عندك تقول ليش الشريعه تعمل كده، الكلام ده لو كان عملوا كده كان احسن، الزانة ده لو كان يعني سجنه كان احسن. يا اخي اقطعوا يده، اقطعوا يده كيف يا اخي؟ يا اخي احنا مشتاقين للانتاج، لكن اليد حاسه كيف امه بتبكي والزود ده يمشي وين ثاني يا اخي؟ لكن ما يقطعوا يده، لكن تقول اقطعوا يده مين؟ الله ما قال، لكن بيجوا جوا انت ما راضي ما بينفع. قال: ويسلموا تسليما. ثلاث مراحل: يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم دجوه حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما، ذلك بانهم كرهوا ما نزل الله فاحبط اعمالهم. بيجوا جوا يقول لك كان ما جاي، يعترض على الشريعه دي المعارضه. طيب المعارضه دي تكون بشنو؟ يا اخواننا، ما الذي يريده الهروي وابن القيم من هذه الدرجه من المراقبه؟ ان تراقب الله بباطنك بتجريد الباطن وكمال انقياده واستسلامه واذعانه وقبوله لامر الله بغير اعتراض خفي. ما يكون بدو عندك اي اعتراض، قال لك الله قال الغنى حرام، الموسيقى حرام، الرسول حرام، الله لكن بيته حرام لكن نعمل شو؟ يشكينا والله حرام لكن يا زول كيف يخليها؟ لكن زول ما بيلقى له حاجه كويسه يعني. يقول لك يا شيخ نزول كان اخذ له حبره مره كبير وسمع له حاجه. يا اخي انت ما قلت خلاص حرام، الحبره في شنو؟ ما في حبره ثانيه، انت معارض ولا كيف؟ معارض انت؟ معارض؟ وخلي يا اخي الناس بيعترضوا على العلمانيين دي، بيعترضوا على اوامر الله علانيه. يقول لك القران والسنه لا تكون نصوص إلا في الإطار التاريخي فقط، بس نعرف بها تهدينا، لكن أي حاجة فينا نحن ملزمين بها، لا في أحكام الميراث ولا في الحدود ولا في الجنايات

لم يتضمنها الشرع ولم يأتي بها الشرع. هذه أحوال على حسب حالة كلتا، ولكن لا تجعل هذه حالة عامة تعممها على الشريعة وتجعلها قاعدة لينطلق منها الناس. عرفنا؟ طيب، ثم أهم شيء قبل هذه الدرجة الثالثة، ذكر ابن القيم نقطة مهمة جدا في المراقبة. طيب، بيتكلم عن ما قال شنو يا أخواننا، مراقبة نظر الحق برفض المعارضة، عرفتوها برفض المعارضة؟ ها؟ وبالإعراض عن الاعتراض، الإعراض عن الاعتراض عرفته؟ طيب قال ونقض رعونة التعرض، ده كلام عجيب ذاته، ونقض رعونة التعرض. طيب الكلام ده بس أنا أشرح لك كيف. طيب أقول لك الكلام اللي بعرفه كده، ركز معي. يقول ابن القيم في شرح هذا الكلام أن من راقب الله في باطنه حصل له نوع من أنواع الزهو النفسي في داخله، أنه صار مراقبا لله وأنه بلغ درجة عالية، فبذلك قد استدعى عوالم نفسه، هو بحاجة للخروج من عوالم النفس، بحاجة للخروج من شنو؟ من عوالم نفسه. بمعنى إذا راقبت الله في باطنك لا تحس بأنك مراقب لله بباطنك، ولا تزهو بهذا الكلام وأعرض عن هذا، وإلا هذه رعونة. يعني كان بيقول له الله شوف يا الله أنا حتى بجوه مراقبك، إذا فعلت هذا فهذه رعونة، نوع من أنواع الرعونة. يقول لك فلان ده ماله، ها؟ يقول أرعن، هذه رعونة. معناه نقدر شنو؟ رعونة شنو؟ التعرض. بمعنى شنو كان ذكر؟ ألا تحس بأفكارك وخواطرك وأنت تراقب ربك بباطنك، ألا تحس بها أن تخرج من عوالم النفس. لكن إخواننا معنى الكلام أن تراقب الله وأن لا ترى لنفسك فضلا في أنك تراقب الله، أن تراقب الله وأن تخرج من نسبة هذا إلى نفسك بالخروج من عوالم نفسك، واعتبار أن هذا أمر عادي فلا تلتفت ولا تقف عنده، عنده كثيرة، فلا تحس بأفكارك وأنت تراقب الله في باطنك. وهذا كما قال ابن القيم إنما يحتاج إلى ملكة قوية من الذكر، بمعنى ذكر الله. يعني انت لما تكون تقول انا حتى بجوه قاعد افتش اموري واطلع كده وانا مراقبك يا الله بباطني، عشان ما تقول الكلام ده وتحدث به نفسك، تكون ذاكر لله ممجد له، تنسب الامر اليه دوما. وهذا يحتاج الى ملكه قويه من الذكر، وكان الذكر احيانا اذا صار صاحبه يتنقل فيه يكون الذكر عنده ملكه، ملكه الذكر، يذكر إلى درجة أن الذكر صار عنده شنو؟ عنده ملكة. طيب الدرجة الثالثة من درجات المراقبة على حسب كلام من؟ الهروي، يقول مراقبة الأذن بمطالعة عين السبق استقبالا لعلم التوحيد، ومراقبة ظهور إشارات الأذن على أحايين الأبد، ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة. طيب مراقبة الأذن أي عند مراقبتك أن تشهد أن الله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. وهذا معنى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. أن تشهد معنى القدم، معنى الأذل، الأذل معناه شيء شنو؟ شنو؟ القديم. طيب كيف تشهد قدم، قدم الله على كل شيء؟ والأولى من القدم أن نقول شنو؟ الأولية، ده الأولى. وإنما القدم ما يستعمله المتكلمون